بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس التاسع. الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الرسالة الفقهية للشيخ العلامة الحافظ عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله، وقد توقفنا في باب الوضوء وسننه عند قوله رحمه الله: ثم يأخذ بيده اليمنى فيفرغه على باطن يده اليسرى، ثم يمسح بهما رأسه، يبدأ من مقدمه من أول منابت شعر رأسه. إذن المؤلف رحمه الله بعد أن تكلم عن غسل اليدين انتقل إلى الكلام حول مسح الرأس، ومسح الرأس ركن من أركان الوضوء بإجماع العلماء، لا خلاف بينهم أن الرأس من أعضاء الوضوء، فلا يصح الوضوء إلا بمسح هذا العضو. وممن نقل الإجماع كثير من أهل العلم، منهم الحافظ الطحاوي رحمه الله في كتابه شرح معاني الآثار، وكذلك ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع، وابن عبد البر رحمه الله في التمهيد، وابن هبيرة في كتابه الإفصاح، وكثير من الفقهاء والعلماء كابن رشد وابن قدامة، كلهم مجمعون على أن من فروض الوضوء مسح الرأس. الله عز وجل في القرآن يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فذكر سبحانه وتعالى مسح الرأس. إذن هذا شيء متفق عليه، وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في السنة في الصحيحين وفي غيرهما، كحديث عثمان وفيه ثم مسح برأسه، فالإجماع قائم على هذا. إنما الخلاف في مسألة هل يجب أن يعم الرأس بالمسح، أم أنه لو مسح شيئا يسيرا من رأسه يكفي. إذن خلافهم في القدر المجزئ، لكن هنا بين أيدينا المؤلف رحمه الله بين المذهب، وهو مذهب الإمام مالك، أن الرأس يمسح، بل إنه رحمه الله أشار إلى صفة هذه المسح. فماذا قال؟ قال: يمسح بهما رأسه، يبدأ من مقدمه من أول منابت شعر رأسه، وقد قرن أطراف أصابع يديه بعضها ببعض على رأسه، وجعل إبهاميه على صدغيه، ثم يذهب بيديه ماسحا إلى طرف شعر رأسه مما يلي قفاه، ثم يردهما إلى حيث بدأ، ويأخذ بإبهاميه خلف أذنيه إلى صدغيه. ثم قال: وكيفما مسح أجزأه إذا أوعب رأسه. إذن هذا هو المذهب، ولا شك أنه الصواب، أنه لا بد من الاستيعاب، لأنه بيّن السنة وكيفية السنة في المسح، ثم قال: إن لم يطبق هذه الكيفية وهذه الصفة يجزئه ما دام أنه قد أوعب الرأس، أي بمعنى عم المسح، ما ترك شيئا من رأسه. وهذا هو المذهب الصواب، والذي اختاره أيضا الإمام أحمد رحمه الله، هو مذهب الإمام مالك، وكذلك اختاره الإمام أحمد رحمه الله. ما هي أدلتهم؟ أدلتهم من كتاب الله الآية: وامسحوا برؤوسكم. ووجه الاستدلال من هذه الآية أن حرف الباء في قوله تعالى برؤوسكم هي مؤكدة ليست للتبعيض، وإنما دخلت، قال العلماء إنما دخلت لتفيد معنى بديعا، وهو أن الغسل لغة يقتضي مغسولا به، والمسح لغة لا يقتضي ممسوحا به. فلو قال وامسحوا رؤوسكم لأجزأ المسح باليد إمرارا من غير شيء على الرأس. فقال العلماء دخلت الباء لتفيد ممسوحا به وهو الماء، فكأنه قال وامسحوا برؤوسكم الماء، وامسحوا برؤوسكم الماء، كما قرر ذلك القرطبي رحمه الله في كتابه الجامع. وأكد ذلك السنة، صفة هذا المسح جاء في السنة من حديث عبد الله بن زيد، وفيه ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، يعني أقبل بهما وأدبر يعني أنه عمى واستوعب الرأس كله، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. إذن هذا الحديث يدل على عموم الرأس بالمسح. وجاء حديث المغيرة بن شعبة، أما حديث عبد الله بن زيد فهو في الصحيحين، وجاء حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم، وفيه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة، فمسح بناصيته وعلى العمامة. ما هو وجه الشاهد من هذا؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام كمل بالمسح على العمامة، لم يكتفي بالمسح على ما بقي، يعني ما اكتفى بالناصية، إنما مسح على الناصية ثم كمل على العمامة. وفيه هذا دليل على وجوب التعميم، تعميم مسح الرأس. أما مذهب الشافعي رحمه الله فإنه كان قد اختار أنه لو مسح شيئا يسيرا من رأسه، ولو كما قيل بعض الرأس، جزء من الرأس وما يقع عليه اسم المسح، قالوا هذا يكفي، هذا يجزئ، وهو القدر المجزئ من المسح. هذا هو مشهور مذهب الشافعي، وقد نص عليه في كتابه الأم. ودليل الشافعي هو دليل الإمام مالك، الآية نفسها وامسحوا برؤوسكم، وقالوا إن الباء في قوله برؤوسكم للتبعيض، يعني بمعنى لو مسحتم بعض الشعر يكفي، وهذا غير صحيح، بل هنا العلماء أثبتوا أن الباء ليست للتبعيض، إنما هي للإلصاق، يعني ألصقوا الأيدي بالرأس وامسحوا، ويتناول هذا جميع الرأس كما في هذه الآية. فكأنه المسح هنا جاءت السنة وفسرته وبينته، فأكدت أن المراد أن الرأس يمسح كله. واستدلوا بأثر في الحقيقة هو منقطع، لأنه من طريق عطاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو مرسل. عطاء يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ فحسر العمامة عن رأسه ومسح مقدم رأسه أو قال ناصيته بالماء. هذا الأثر رواه الشافعي نفسه في كتابه الأم، وكذلك أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، وهو عند ابن أبي شيبة أيضا في المصنف. وكما أشرنا فإن الإسناد ظاهر الضعف، لأنه من طريق عطاء ابن أبي رباح عن رسول الله، وعطاء تابعي لهذا البيهقي رواه في سننه الكبرى ونص على أنه مرسل، فقال هذا مرسل. ولا شك أن الحديث المرسل لا تقوم به حجة، لا تقوم به حجة لضعفه. ولم يصح عنه عليه الصلاة والسلام في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه، إنما مسح الناصية وكمل المسح على العمامة. وهذه من سنن المسح، أنه إذا كان على رأسك عمامة فامسح على الناصية وكمل على العمامة. وبقي المذهب الأخير في هذه المسألة، وهو مذهب أبي حنيفة. وأبو حنيفة ذهب إلى أنه الواجب في المسح أن تمسح ربع الرأس، وهو قدر الناصية. هذا هو مذهب أبي حنيفة ومذهب تلميذه أبي يوسف وتلميذه كذلك محمد بن الحسن. والصواب كما أشرت آنفا هو مذهب الإمام مالك، فهو القول بأنه يجب استيعاب الرأس في المسح. لماذا هذا هو الراجح؟ لقوة أدلتهم ولظهورها، وذلك أن كتاب الله ليس فيه ما يدل على جواز مسح بعض الرأس، إنما هذه الآية وامسحوا برؤوسكم هي نظير قول الله عز وجل في التيمم فامسحوا بوجوهكم، فكما أنه في التيمم يمسح الوجه كله فكذلك في الوضوء يمسح الرأس كله. وحجة القائلين بالوجوب وهو مذهب مالك وأحمد هي ظاهر القرآن. ثم انتقل المؤلف وأشار أيضا إلى أن الأول وهو ما ذكره من صفة المسح وأنه يبدأ من مقدمة رأسه هو الأولى، قال والأول أحسن، والأول أحسن يريد بذلك الصفة التي ذكرها، وهذه الصفة هي التي جاءت في حديث عبد الله بن زيد وقد ذكرناه آنفا، وفيه أن عبد الله بن زيد لما وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، هذا هو الدليل على هذه الصفة. ثم رحمه الله قال ولو أدخل يديه في الإناء ثم رفعهما مبلولتين ومسح بهما رأسه أجزأه. إذن هذا هو الواجب، أن يأتي باليدين ويمسح الرأس بأي كيفية كانت من حيث الإجزاء فهو يجزئ، لكن الأولى والأكمل أن يأتي بالسنة كما في حديث عبد الله بن زيد، يبدأ بمقدم رأسه فيقبل بهما ويدبر ويذهب بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. ثم قال رحمه الله ثم يفرغ الماء على سبابتيه وإبهاميه وإن شاء غمس ذلك في الماء ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما. أما بالنسبة للكلام على مسح الأذنين فقد مر الكلام حوله بالتفصيل، وذلك أنه مر معنا في أول الباب ما يتعلق بمسح الأذنين، فقد ذكر المؤلف المضمضة والاستنشاق والاستنثار، وذكر أيضا مسح الأذنين وذكر أنها سنة وأنها باقية. وهذا الكلام أو هذه المسألة تكلمنا عنها بالتفصيل فلا يحتاج أن نكرر، لكن الشيء الجديد في هذا الكلام للمؤلف ما يتعلق بأنه رحمه الله ذكر المذهب وهو أنه يأخذ ماء جديدا للأذنين، لأنه قال ثم يفرغ الماء على سبابتيه وإبهاميه وإن شاء غمس ذلك في الماء ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما. إذن ذكر ما يتعلق بالمذهب وهو مذهب الإمام مالك أنك تأخذ ماء جديدا من أجل أن تمسح الأذنين، وهذه مسألة مشهورة عند الفقهاء، إذا أراد أن يمسح أذنيه بعد مسح رأسه والأذنان من الرأس كما جاء في الحديث الصحيح، هل يمسح أذنيه بما فضل من ماء أي ماء الرأس أو أنه يأخذ لهما ماء جديدا في الوضوء؟ لا شك أن المؤلف أشار إلى مذهب الإمام مالك، وفي الحقيقة هذا مذهب أكثر الفقهاء، مذهب الجمهور، مذهب الإمام مالك ومذهب الشافعي وكذلك هو مذهب الإمام أحمد. ماذا يرون؟ يرون أنه يستحب أن يأخذ ماء جديدا للأذنين. وما هو دليلهم على ذلك؟ استدلوا بما جاء عند البيهقي وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من رواية أيضا عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة الوضوء، أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه، خلاف الماء الذي أخذه لرأسه. هذا الحديث أخرجه الحاكم في مستدركه وأخرجه كذلك البيهقي في سننه. وهذا الحديث في الحقيقة حمله العلماء على فرض صحته، قالوا أنه ما بقي في يده عليه الصلاة والسلام بلل فأخذ ماء جديدا لعدم وجود ماء في يده. وفي الحقيقة هذا الحديث لا يصح، هو حديث ضعيف وإن كان قد حسنه بعض الشافعية، وسيأتي الكلام حول هذا الحديث. لكن الذي يصح من ذلك ما جاء في موطأ الإمام مالك عن ابن عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح، أن ابن عمر كان إذا توضأ يأخذ بإصبعيه لأذنيه، وفي بعض الروايات أيضا أنه كان يعيد إصبعيه في الماء فيمسح بهما أذنيه. إذن صح عن ابن عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح أنه كان يصنع ذلك. ومعروف أن الإمام مالك فقيه أهل المدينة وإمام دار الهجرة، كان يأخذ بفقه أهل المدينة، وابن عمر كان من فقهاء الصحابة ومن فقهاء وعلماء المدينة، وقد روى هذا الأثر في موطئه، فأخذ بهذا الأثر وذهب إلى أنه يستحب أن يأخذ ماء جديدا لأذنيه. وكذلك قالوا إن الأذنين في الحقيقة ليسا كالرأس، ليستا كالرأس، فالإفراد بالماء يستحب، لأنه في الخلقة الأذنان شيء والرأس شيء. بقي القول الثاني في هذه المسألة، وهو مذهب أبي حنيفة، وهي في الحقيقة رواية عن أحمد، وهذه الرواية وإن كانت ليست هي المذهب إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية اختار هذه الرواية، وكذلك تلميذه ابن القيم، ذهب إلى أن مسح الأذنين يكون مع مسح الرأس بالماء نفسه بما فضل من مسح الرأس، ولا يأخذ ماء جديدا لأذنيه. لماذا؟ قالوا لأننا لو نظرنا في الأحاديث التي وصفت وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، كحديث أبي هريرة وكحديث عثمان وهو أشهر هذه الأحاديث، سنجد أنهم لما ذكروا مسح الرأس لم يذكروا أنه أخذ لأذنيه ماء جديدا، إنما مسح رأسه عليه الصلاة والسلام وأذنيه بماء واحد. ولهذا جاء عند ابن أبي شيبة وهو في سنن ابن ماجه وفي جامع الترمذي من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ثم أخذ شيئا من ماء فمسح بها رأسه ثم مسح الأذنين، ووصف ابن عباس كيف تم مسح الأذنين، ولم يذكر في الحديث أنه أخذ ماء جديدا. وهذا الحديث صححه جمع من العلماء كالحافظ ابن حجر وكابن خزيمة، وكذلك النووي رحمه الله جود إسناده في المجموع. إذن قالوا هذا هو الدليل، ويؤكد ذلك باقي الأحاديث لم يأتي أنه أخذ ماء جديدا، بل جاء الحديث المشهور الأذنان من الرأس، وهو حديث قد ذكرناه في درس قد مضى، قلنا أن هذا الحديث بمجموع طرقه هو حديث صحيح، أخرجه أحمد في مسنده، وأخرجه أبو داود كذلك في سننه، وهو عند الترمذي في جامعه، وعند ابن ماجه في سننه، ومن حديث أبي أمامة، وجاء من حديث عائشة، وجاء من حديث ابن عمر، وجاء من حديث أبي هريرة، وجاء من حديث ابن عباس، وجاء من حديث أنس، وجاء من حديث عبد الله بن زيد. وقد جمع هذه الطرق أيضا الحافظ ابن حجر والشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة، أما الحافظ ففي تلخيص الحبير. قالوا إذن هذه النصوص أو هذا الحديث، حديث الأذنان من الرأس، قالوا لا شك أن وجه الاستدلال أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال الأذنان من الرأس أراد بيان حكم المسح، أي تمسح الأذنان بما يمسح به الرأس، هذا هو المقصود في الحكم، أي أن الحكم واحد، كما أن الرأس يمسح كذلك تمسح الأذنان. وهكذا جاءت النصوص في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد إلا هذا، أي بمعنى أنه لم يأخذ ماء جديدا لأذنيه. وجاء في حديث أخرجه مالك أيضا في كتابه الموطأ، وهو عند ابن ماجه في سننه وعند النسائي، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر وضوء العبد المؤمن وذكر أن الخطايا تنزل مع هذا الوضوء، فقال إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا، ذكر خروج الخطايا في حديث مشهور وحديث طويل، ثم قال في الحديث فإذا مسح رأسه خرجت الخطايا من رأسه، فإذا مسح رأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه. هكذا في موطأ الإمام مالك من حديث عبد الله الصنابحي، وهو كذلك في مصنف عبد الرزاق، وجاء أيضا في بعض طرقه، جاء كذلك في مسند الإمام أحمد من حديث أيضا عبد الله الصنابحي، وهذا الحديث حديث صحيح. الاستدلال منه ووجه الدلالة أنه دليل على دخول الأذنين في الرأس. لماذا؟ لأنه لما تكلم عن خروج الخطايا ذكر أنها تخرج من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا كان الأذنان من الرأس فإنهما يمسحان بمائه ولا يؤخذ لهما ماء جديد. والأحاديث كما أشرنا في هذا الباب كثيرة، لكن اكتفينا بذلك. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد من حديث الربيع بنت معوذ أنها وصفت أيضا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ، فلما ذكرت مسح الرأس قالت: فمسح رأسه ومسح ما أقبل منه، ومسح ما أقبل منه وما أدبر. إذن ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم استوعب مسح الرأس، ثم قالت: وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. وهذا هو الشاهد، أنها ذكرت مسح الصدغين والأذنين في الظاهر والباطن. ففي هذه الرواية، وهي كذلك عند أبي داود في سننه وعند الترمذي، أشارت إلى هذا الأمر. هذا الحديث ذكرته، وقد استدل به أبو حنيفة ومن معه كشيخ الإسلام، وإن كان في الحقيقة هو جاء من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، وقد انفرد وهو ليس أهلا للتفرد، لكن أشار إلى أنه روي أيضا عند النساء من طريق ابن عباس، وفيه ما يشهد لهذا الحديث: فمسح بها رأسه وأذنيه. إذن هذه الأحاديث فيها أن المسح، مسح الأذنين بماء الرأس، يكون بماء واحد ولا يأخذ ماء جديدا، واستدلوا بهذه النصوص. والذي يظهر أن الأمر فيه سعة، إن مسح بماء واحد لعل هذا هو الأولى والأكمل، وإن أخذ ماء جديدا ومسح بهما الأذنين فلا حرج، لأنه صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه فعل هذا، فالأمر فيه سعة إن شاء الله. ثم تطرق رحمه الله إلى مسح المرأة وكيف تمسح المرأة، قال: وتمسح المرأة كما ذكرنا، وتمسح على دلاليها، ولا تمسح على الوقاية، وتدخل يديها من تحت عقاص شعرها في رجوع يديها في المسح. في هذا الكلام للمؤلف رحمه الله يشير أيضا أن المرأة تمسح كما يمسح الرجل، والمقصود بقوله على دلاليها أي المراد ما استرسل من شعرها، يعني إذا طال شعرها فتمسح. وفي الحقيقة هذا لا يجب على المرأة، لأن المرأة كما هو معروف الأصل في النساء أن شعورهن طويلة، وقد يبلغ الشعر ينزل إلى ظهرها ويطول على مقدار الرأس، والواجب على المرأة إنما تمسح موضع الرأس، ولا يجب عليها أن تمسح الشعر كله، إنما تمسح موضع الرأس. وهذا هو مشهور مذهب الإمام مالك رحمه الله، فمذهب المالكية كما نص عليه في المدونة أن المرأة وكذلك الرجل يمسحان على المسترخي من الشعر، فلو كان الرجل له شعر طويل وهذا الشعر ينزل على مقدار رأسه، أي بمعنى يطول إلى منكبيه، فإنه يمسح على هذا الشعر المسترخي والذي استرخى عن حد الرأس، خلافا للجمهور من الفقهاء فهم لا يرون ذلك، ولا يشرع عندهم مسح ما نزل عن محل الفرض، فيقتصر على مسح الرأس، وهذا هو مذهب الشافعي ومذهب أحمد. وعلى خلاف أيضا قد مر معنا في حد الرأس عندهم ما هو الذي يمسح، والصواب هو مذهب مالك ومذهب أحمد أن الواجب أن يمسح الرأس كله. إذن هذا هو مذهب مالك في هذه المسألة، وأما الجمهور فقالوا إن الرأس هو ما ترأس وعلى، أما الشعر الذي ينزل لا يقع عليه اسم الرأس لنزوله عن محل الفرض. قول المؤلف عليه رحمة الله هنا ولا تمسحوا على الوقاية، الوقاية هو من لباس المرأة تلبسه على رأسها وهو أشبه بالقلنسوة، والمذهب لا يمسح لا على الوقاية ولا على الخمار، ومعروف أن الخمار هو اللباس الذي تلبسه المرأة على رأسها، واختلف العلماء في مشروعية ذلك مسح الخمار للمرأة في وضوئها. المذهب كما ذكر المؤلف أنها لا تمسح على الخمار، وهذا ليس فقط مذهب المالكية بل هو مذهب أيضا الحنفية والشافعية وهي رواية عن أحمد. لماذا لم يجيزوا أن تمسح المرأة على خمارها؟ قالوا لأن عائشة رضي الله عنها كانت إذا أرادت أن تمسح رأسها أدخلت يدها تحت الخمار ومسحت برأسها ثم تقول هكذا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ذكروا أنه لا حرج في نزعه فتنزع الخمار وتمسح على رأسها لقول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم، وهذا هو كما أشرنا مذهب الجمهور، خلافا للحنابلة في رواية عنهم فقد ذهبوا إلى مشروعية مسح الخمار. لماذا؟ قالوا لأثر أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تمسح على خمارها، وهو حديث أخرجه الإمام أحمد في المسند وجاء من فعله عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد. إذن هذه المسألة هي من مفردات مذهب الحنابلة، فقد انفردوا وذهبوا إلى جواز مسح المرأة على خمارها، والحديث الذي جاء في مسند الإمام أحمد فهو من حديث بلال رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال امسحوا على الخفين والخمار، وكذلك في مسند الإمام أحمد من حديث بلال جاء من فعله، فقد سأل عبد الرحمن بن عوف بلالا عن ذلك كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، فذكر له أنه مسح على خفيه وعلى الخمار، وهو حديث صحيح، فأمر بالمسح على الخمار. ومعروف كما أشرنا آنفا الخمار كل ما خامر الرأس وغطاه، وهذا ينطبق على خمار المرأة فإنه يغطي رأسها. وأما حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تمسح على خمارها فقد جاء عند ابن أبي شيبة في مصنفه، قالوا ولن تمسح أم سلمة على خمارها إلا بإذن منه عليه الصلاة والسلام. وقد انتصر لهذه المسألة ابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى فوافق الحنابلة في ذلك فرأى جواز المسح على الخمار، ولا شك أن الراجح في ذلك هو جواز المسح على الخمار وعلى العمامة، لأن كذلك مذهب مالك عدم مشروعية المسح على العمامة. أما ما استدل به الجمهور على أن المرأة لا يشرع لها المسح على الخمار ما أشرنا إليه آنفا وهو أثر عائشة رضي الله عنها، وفي الحقيقة أثر عائشة لا يصح بل لا إسناد له ولم يذكر إلا في بعض كتب الأحناف، لكن الإمام مالك نفسه رحمه الله في الموطأ ساق بإسناده، وذلك أنه روى عن نافع أن نافعا رأى صفية بنت أبي عبيد، وصفية بنت أبي عبيد ليست صحابية، هي زوج عبد الله بن عمر، هي امرأة عبد الله بن عمر، رآها وهي تنزع خمارها وتمسح على رأسها بالماء. فهذا الأثر بعد أن ذكره الإمام مالك وساقه في الموطأ جاء في الموطأ بعده وسئل مالك عن المسح على العمامة والخمار فقال لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة على عمامة ولا خمار وليمسح على رؤوسهما. إذن مذهب الإمام مالك رحمه الله كما أشرت آنفا أنه لا يشرع المسح على الخمار ولا كذلك يشرع المسح على العمامة. وأما بالنسبة لهذا الأثر وهو أثر صفية بنت أبي عبيد فالجواب عنه أن يقال إن صفية ليست صحابية رحمها الله، هذا أولا. ثانيا ليس في هذا الأثر أن صفية رحمها الله بنت أبي عبيد أنها كانت تقول بعدم مشروعية المسح على الخمار، إنما هذا جاء من فعلها أنها تركت خمارها ثم مسحت على رأسها. ومسح المرأة على خمارها ليس هو بفرض، بمعنى أنه لا يجزئ غيره، بل المرأة لها الخيار، بل المرأة لها الخيار، إن شاءت مسحت على خمارها وإن شاءت مسحت على رأسها بعد أن تنزع الخمار، وأيهما فعلت كان جائزا. فكون صفية في هذا الأثر اختارت أن تنزع خمارها ثم تمسح على الرأس ليس فيه دليل على أنه لا يشرع المسح على الخمار، إنما هذا فعل فعلته صفية، فلا يعارض بذلك ما جاء في الأحاديث المرفوعة الصحيحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخمار، وكما في أثر أم سلمة أنها مسحت على الخمار. أما ما يتعلق بالعمامة، قد يقول قائل فجمهور أهل العلم لا يرون المسح على العمامة، هكذا مذهب الأحناف والمالكية والشافعية، عندهم لا يجوز المسح على العمامة وحدها، يعني لابد أن يمسح على العمامة وعلى شيء من رأسه. لماذا؟ لأنهم تمسكوا بظاهر الآية وامسحوا برؤوسكم، فقالوا إذا مسح على العمامة فهذا لم يمسح رأسه، فالفرض هو مسح الرأس، لكن لو مسح على شيء من العمامة ثم كمل على رأسه، أي مسح جزءا من رأسه، فلا بأس، هكذا قالوا. ولا شك أن هذا غير صحيح، لأن السنة قد جاءت بأن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على العمامة في أحاديث كثيرة، جاء من حديث بلال في مسند الإمام أحمد، وجاء من حديث عمرو بن أمية في صحيح البخاري، وجاء كذلك من حديث سلمان الفارسي عند ابن ماجة، وكلها أحاديث صحيحة. فانفرد الإمام أحمد رحمه الله فقال بالمسح على العمامة، وهو الصواب لأن السنة قاضية بذلك. ثم انتقل إلى الرجلين رحمه الله فقال ثم يغسل رجليه، يصب الماء بيده اليمنى على رجله اليمنى ويعركها بيده اليسرى قليلا، يوعبها بذلك ثلاثا، وإن شاء خلل أصابعه في ذلك، وإن ترك فلا حرج، والتخليل أطيب للنفس، ويعرك عقبيه وعرقوبيه وما لا يكاد يداخله الماء بسرعة من جساوة أو شقوق، فليبالغ بالعرك مع صب الماء بيده، فإنه جاء الأثر ويل للأعقاب من النار، وعقب الشيء طرفه وآخره. هذا الكلام يتكلم رحمه الله عن الواجب في مسح في غسل الرجلين، ولا شك ولا ريب أن غسل الرجلين من أركان الوضوء وهو فرض، فالقدمان من الأعضاء الأربعة التي وردت في نص آية الوضوء في سورة المائدة. ولا شك ولا ريب أن بعض أهل العلم نقل الاتفاق على وجوب الغسل للرجلين، ومنهم ابن المنذر رحمه الله والطحاوي، وكذلك ابن حزم وابن عبد البر وابن العربي وابن هبيرة، كثير من العلماء والفقهاء، كذلك النووي، واستدلوا بالآية في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، واستدلوا بالأحاديث التي وردت في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنها ذكرت القدمين، وذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل كلتا رجليه عليه الصلاة والسلام. لكن أريد أن أشير إلى ما يتعلق بأن بعض العلماء يذكر خلافا في هذه المسألة، فيقول إن بعض العلماء ذهب إلى جواز مسح القدمين. نحن ذكرنا الآية وذكرنا كذلك الأحاديث، وقد أشار المؤلف إلى الحديث المشهور ويل للأعقاب من النار، وهذا الحديث كما هو معروف حديث أخرجه البخاري في صحيحه، وأخرجه كذلك مسلم في صحيحه، فهو حديث متفق عليه. وفيه أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ذكر أنه حصل أن تخلف النبي عليه الصلاة والسلام في سفرة سافروها، فجاء وأدركهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتوضؤون، فجعلوا يمسحون على أرجلهم، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم وعلم بصنيعهم ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا. إذن وجه الاستدلال من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توعد بالنار للأعقاب، توعد بالنار عليه الصلاة والسلام للأعقاب لعدم طهارتها. لو كان المسح كافيا لما توعد من ترك الغسل لعقبيه. فدل هذا الحديث، وهو قد أحسن المؤلف عندما استدل به، دل على وجوب غسل الرجلين وأن المسح لا يجزئ. ويؤكد ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في صحيحه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فلما أبصره عليه الصلاة والسلام قال له: ارجع ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. قال العلماء: هذا دليل على وجوب الاستيعاب، أي أن يغسل الرجلين ويستوعب. وهذا ما أكد عليه المؤلف أنه يعرك عقبيه وعرقوبيه. ومعروف أن العقب الذي توعد بالنار، ما هو العقب؟ العرقوب، هو ذكر المؤلف العرقوب وذكر العقب. أما العرقوب فهو مجتمع التقاء مفصل الساق مع القدم، هذا معنى العرقوب، اجتماع مفصل الساق مع القدم. ومنهم من يجعل الكعب والعرقوب شيئا واحدا، وهذا غير صحيح. الكعب شيء والعرقوب شيء آخر. العرقوب هو قصبة في مؤخرة الساق وهو فوق العقب. فمعروف أن العقب هي في آخر القدم من الخلف، هذا هو العقب. فوقه توجد مثل القصبة في مؤخرة الساق، هذه هي العرقوب. فأكد المؤلف أنه ينتبه إلى هذا فيعرك العقبين والعرقوبين من القدمين، وكذلك أشار إلى أنه ينظر كما قال: قال وما لا يكاد يداخله الماء بسرعة من جساوة. الجساوة هي غلظ في الجلد مع تشنج هذا الجلد، يعني فيه شقوق، فهذا عليه أن يبالغ فينظر هل الماء وصل أو لم يصل فيصب الماء بيده. ثم أكد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توعد فقال: ويل للأعقاب من النار، ثم أشار إلى أن العقب هو طرف الشيء وآخره. إذن هذا أيضا يؤكد أنه لا بد من الغسل. ولهذا كما أشرنا آنفا، الذين رووا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة وهم كثر، لم يذكر أحد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رجليه، وهم كثير من الصحابة رضي الله عنهم: عثمان بن عفان وأبو هريرة وعبد الله بن زيد وجابر بن عبد الله والمغيرة بن شعبة، وكذلك المقدام ومعاوية بن أبي سفيان وأنس بن مالك وأبو أمامة الباهلي، وكذلك من النساء الربيع بنت معوذ رضي الله عنهم جميعا، ما يذكر أحد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رجليه، إنما يذكرون الغسل. ولهذا أجمع أهل العلم كما أشرنا أن الفرضية في الرجلين هي غسل، أما إذا لبس الخفين فيمسح على خفيه، وسيأتي الكلام حول أحكام مسح الخفين. لهذا قد يقول قائل: هل الآية هذه جاءت على قراءتين؟ الجواب: نعم، الآية جاءت على قراءتين: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وهذه القراءة المشهورة والتي نقرأ بها ويقرأ بها عاصم، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالنصب، وجاءت أيضا بالخفض وأرجلكم، وهي أيضا قراءة متواترة، روية جاءت هذه وهذه. الذين قرأوا بالخفض وأرجلكم قرأ ابن كثير وحمزة وابن عمرو، هؤلاء قرأوا بالخفض وأرجلكم، وبقية القراء قرأوا بالنصب وأرجلكم. فقالوا إذن عندما قرأ وأرجلكم بالخفض، قالوا إذن الأرجل معطوفة على الرؤوس، فاقتضى ذلك أن الرجلين تمسح كما يمسح الرأس. هذا دليل من؟ هذا القول قالوا إنه قد روي عن بعض الصحابة، وذكروا أن عليا وأن ابن عباس وأن أنس بن مالك رضي الله عنهم قالوا بهذا القول أن الفرض في القدمين هو المسح، بل وذكروا أيضا عن التابعين عن عكرمة والشعبي والحسن البصري، وفي الحقيقة لم يثبت عن أحد من الصحابة ذلك. وما ذكر في بعض كتب المصنفات كمصنف عبد الرزاق وكتاب أيضا الطهور لأبي عبيد القاسم بن سلام، وكذلك عند ابن أبي شيبة وعند الطبري في تفسيره، ستجد أنه لم يصح عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أبدا أنه قال بالمسح، إنما تتفق كلمتهم على القول بغسل القدمين. هذا الدليل هو في الحقيقة قد ناقشه العلماء وقالوا نعم هي قراءة متواترة ومحكمة لا شك في ذلك، لكن لا تدل على المسح على الرجلين، إنما قراءة الخفض وأرجلكم محمولة على مسح الخفين، وقراءة النصب وأرجلكم محمولة على الغسل إذا لم يكن على الرجلين خفان، والأوجه كثيرة في ذلك. يعني قالوا أيضا إن الخفض في قوله وأرجلكم هي على المجاورة، وهذا معروف في لغة العرب، أي أنها جاورت كلمة برؤوسكم فخفضت مثلها برؤوسكم وأرجلكم، وهذا معروف في لغة العرب أنها يسمى الخف على مجاورة اللفظ لا على موافقة الحكم. وضربوا مثالا بقوله تعالى عذاب يوم أليم، فالأليم هنا صفة العذاب، فكان عليه أن يكون منصوبا لأن عذاب منصوب، عذاب يوم أليم بالخفض. قالوا إذن الأليم هي صفة للعذاب، ولكنه أخذ الإعراب بالمجاورة فصار يوم، فأخذ الإعراب من يوم فصار مخفوضا. ولهذا يضربون مثال في لغة العرب جحر ضب خرب، فالخرب هنا قالوا نعت للجحر، لكنه أخذ إعراب الضب للمجاورة، وهذا ذكره أئمة اللغة وذكره أئمة المفسرين كالبغوي وكذلك في كتب الفقه المذاهب الأربعة كلهم ذكروا هذا، من راجع هذه الكتب سيجد هذا الأمر. وهناك أوجه كثيرة لكن نكتفي بهذا. فإذا من نظر في أدلة من قال بالمسح فسيجد أنه لا أدلة عندهم، لكن نشير بعض العلماء يقول إن الطبري محمد بن جرير رحمه الله المفسر المعروف المشهور قالوا إنه قد ذهب إلى التخيير، أنه يخير المتوضئ بين المسح وبين الغسل، هكذا قالوا، وذكروا أن هذا مذهبه، وذكروا أيضا أنه يقول إن القراءتين قد ثبتت فلا نستطيع الجمع بين القراءتين، فلا بأس من التخيير، من أراد أن يمسح فليمسح ومن أراد أن يغسل فليغسل، فالعمل سائغ بهذا وبهذا. وفي الحقيقة هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن الجمع بين القراءتين لا شك أنه ممكن وسائغ، فتحمل قراءة النصب على الغسل وتحمل قراءة الخفض على المسح عندما يلبس الخفين. والوجه الذي هو أقوى من ذلك أن يقال إن نسبة هذا القول لمحمد بن جرير الطبري غير صحيح، وقد استنكره المحققون من أهل العلم، ومنهم ابن كثير رحمه الله الذي هو أعلم الناس بمحمد بن جرير الطبري لأنه استفاد منه كثيرا في تفسيره، فذكر في التفسير أن من نقل عن ابن جرير ذلك فلم يحقق مذهب ابن جرير، وذكر أن كلامه في تفسيره لا يدل على هذا القول. ولا شك أن هذه كتب محمد بن جرير بين أيدينا وليس فيها ذلك، وابن القيم رحمه الله في كتابه تهذيب السنن له كلام جيد في ذلك، وبين أن كتب محمد بن جرير الطبري ولا سيما التفسير يكذب هذا النقل عنه. لكن قد يقول قائل: لماذا؟ لماذا نسب إليه هذا القول؟ الجواب: قال العلماء: دخلت شبهة في أن هناك رجل آخر من الروافض يقال له محمد بن جرير، فوافق اسمه اسم ابن جرير، وكذلك وافق اسم أبيه، وله مؤلفات في أصول الروافض وفي فروعهم، فظنوا أنه محمد بن جرير الطبري السني العالم المعروف، فنسبوا إليه هذا القول، وقد ذكر هذا ابن القيم في تهذيب السنن. وكذلك جاء في تفسير الطبري نفسه رحمه الله، جاء في تفسيره قوله كما في تفسيره قال: وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بعموم غسل القدمين، بعموم غسل القدمين في الوضوء بالماء بالنقل المستفيض القاطع عذر من انتهى إليه وبلغه. هذا كلامه في تفسيره، وهو صريح واضح. فلا شك أن القول بأن المسح للقدمين هو الفرض لم يقل به أحد إلا الروافض، فهذا مشهور مذهب الروافض، أما من أهل السنة فلم يثبت عن أحد منهم ذلك. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى آخر ما يتعلق بباب الوضوء، وهو ما يتعلق بالغسل ثلاثا، لعلنا إن شاء الله نؤخره إلى الدرس القادم ونكتفي بهذا. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.